وآتت كل واحدة منهن السكينة وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصريف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. اللهم أجيب دعاءنا في كل خير يا رب العالمين. مخلوق يصلح، صلح الله أحوالنا وأحوالكم والمسلمين. نارك فيكم واحدين ما يأمنوا إلا يبس ما ينصوا كلمة. يا الله تموت خرصوا فروسكم. مخلوق نعوذ بالله عدوى، ما هو متعود يطلب مولانا، ولا مولد يطلب مولانا أحداه ما يحضر إلا يتم يابس فمته، يابس برته ما تحرك. يا الله نيني أفطان رقاها الراس يعرف أنه محروم، ينتبه الراس رقاها رك يعود يصلي في الجماعة. شما ذاك يبحر كان هيا الركعة الأولى، كان الإمام له يقعد والله يوقف ما يعرف كان الركعة له يقعد وراها. الشيخ اللي يخرص الجماعة له ما وقفوا يجي وقفوا يصبح هو مستورقع كأنه كيف فاهم أن الوقوف الله هو الخالق، وهو كان ما وفهم يا غير أفادته الجماعة بالمقلدها فاستفاد منها. يعني يوقف الصفوف اللي بزروا يجي واقف مجهنس وهو لقى قبير على راسه يقعد مين ما يعرف الركعة شنو. يلا لقى زاد عود كان غافل عن راسه والله كذا، يعني يقعد في الجماعة وشوفه تقرم ولا يتعلم الطلب إلى أمنة أمن وعود من جملة الجماعة. أما مخلوق حاضر على غايب هذا محروم العياذ بالله. لكن كيف وتارك ما شمع الوتات وهي تنجر، هما يقدوا وهي انهم على الوتات يا غير طافئ. هذا كامل وراء عارفين انه وتات يا غير خالقين وحدين تقدي مكينتهم ويحرقوا، وخالق وتيته تنجر طافئ هي معاهم في الصورة يا غير طافئ ما تقدي. معناها ملاهن عوذ بالله ضايع. شوف يوصف هذا رجل اصلحه الله، نبي كريم ورسول كريم، وكاف اللي مولانا اكثر ماني عالم برسول صاغ مولانا قصته ذا الصوت اللي عدل هذا المخلوق اللي قالوا يوسف وجوه الصديق. ايوه زيان روايته على انه يوسف ما جابوا مولانا مع امته، جابوا الله هو فراسه لا كرطون لا ذاته هو. اهم المسائل اللي محيطة بذاته هي اللي ركز عليها القرآن، بينما علاقاتهم على آخرين في ياسم الأمور كأمة والله كرسول مبلغها ذيك لا يكاد القرآن يشير لها، ما هو إلا إشارة خفيفة جدا. وهذا إن شاء الله قاعد رايح عقب يتبين ما هنا دخلوا في التفاصيل الجزئيات. شوفوا لكن يعود مشوش عليك شي يجيبوه بعض المفسرين عندنا قد يأكم يوصل من قبل البينات أنه قيل أنه ما هو يوسف هذا الرسول، أنه يوسف ثاني من أبناء يعقوب يا غير يوسف على يوسف اسم على اسم يا غير ما هو هذا يوسف هذا. لكن الظاهرة عند المفسرين إن الاسم يبقى دلالته على ما عرف، وأي تأويل وصرف للاسم عن المسمى المعروف يحتاج إلى تأويل، والأصل حمل القرآن على ظاهره، فمن فسر تفسيرا ظاهرا وفسر الآخر تفسيرا يحتاج إلى تأويل رجح التفسير الظاهر على التفسير المؤول، لأن ذلك يحتاج إلى قرائن، والتفسير على الظاهر هو أصل سياق القرآن أدلته. القرآن ماشي على الظاهر العامة، يجب أن واحد تفسير غريب خارج عما تقتضيه الظواهر يعود منبوذ أو على الأقل مرجوح بالمقارنة مع التفسير الظاهر. لأن مولانا يقول الآيات البينات وكثرت في القرآن وقال بلسان عربي مبين، وهذا من البيان حاميم من الكتاب المبين تراسيم تكات القرآن وكتاب مبين. لمن مبين مبين بعيد من اللغة يا الحافظ بن حجر هنا جاهز، لو جاز للناس أن يتأولوا الأسماء على غير المسميات وأن يفتحوا باب التأويل لاحتمل أن يقول الناس إن عمر غير عمر بن الخطاب وأبا بكر غير أبا بكر الصديق، ونصبح في متاهات عقلانية لا حدود له. معناها أن يقالوا أن مفسرين يوسف يحتمل أن يكون كذا ويحتمل أن يكون كذا، يعني ما يقدمون برهانا قاطعا يرجح تأويلهم فيما ذهبوا إليه. نبقى على ظاهره، وحندتنا أن الأصل إجراء الألفاظ على ظاهرها من غير لجوء إلى التأويل. هي أصلا قاعدة مقدسة عند العلماء، لأن الشرع جاء بالبيان ولازم اللغز. فهمتوا؟ وهو مسألة يجب المفسر عندها إلى يكاد يعني تقريبا كامل. وهذا قاعد نقول لكم التفسير إن يتخرصوا بعض المفسرين يبسط يصب لكم شمن متاهات اللي قاعنات لحد عرمي وخورص يغار يأسمنها شمن الإسرائيليات يأسمنها يعود يحتاج إلى سند معتمد ويأسمنها يعود باطن رجوع ويأسمنها يعود قاع مرلي استنبط ولكن السياق لا يساعده إلى غير يركم الاعتبارات اللي تقول ما هي الروح عنده التحقيق والله المستعان. قال ما فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن إن كيدكن عظيم. ما كن فاطنين على أنه قال لهم كيدكن هو اللي يتكلم معاه امرأة مارو ما يقول لها إن كيدك عظيم ويخلق ويتكلم عن امرأة واحدة لماذا تصفق عليها كاملة؟ قال لها إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفر لي ذنبك إن في كتيون الخاطئين. قالوا هذه كيدكن لا تحتمل عدة مسائل واحدة أنه قال لها كيدكن عظيم لأن هذا معروف عند الأليات وضاف معها الأليات لأن من طبيعة المرأة الكيد وشام مولانا ذي الكلمة لأن هذا من طبيعة المرأة إن المرأة كأنها عندها كيد ولا عندها جهد الراجل شايفها بالقوة ولما أضعيفة في الظاهر يا غير كيد هي كلفط الرجل وهذا قاع عمال زيانه انه جاء مولانا كيدا كنا عظيم وواضح كيدا كنا عظيم قاع من القصة لان الراجل عنده هو انجال العزيز والعزيز اصلا في اللغة الغالب معناها الانسان اللي عنده غلبة وقوة وهو مسؤول كبير ومثقف سامي وموظف الدولة كبير ومعاذا هي مرية ما هي موظفة ومعاذا تردح العقل لولا ان هي مزودة كيدا كنا عظيم وهي تصارع مع رجل عظيم لما غلبت الرجل العظيم إلا بكيد عظيم. هذا ما نعرف كانكم تخلصوا هي مدى شهد هماهم تقادهم على اللي منها الشمشون هو اللي ينطعظ معناه اللي ينطعظوا لغزة ثم يكسعني شفت الشمشون ينطر الوتات بلحيثه عدتوا تصنوا عنه الحياة أهرهم من عينتك لأن المسألة اللي تعود ظاهرة سماد يتعدل شيء ومعادة رائي فيها الجر أمرية ضعيفة ومعادة تتلاعب بمسؤول كبير مثقف ثاني هذا هذا هذا ينحلوا الكتب معناه أنهم لغزة هي امرأة العزيز معناها هي متزوج بها مسؤول سامي وكبير ومثقف وفاهم ومعادة تردع حتى انها من ضلقتها معاه ما تحني هو يقترح العقوبة تعتبره عويلي هو مسؤول كبير ومعادة قاع عهر يطبق الذي يقول هي ولذلك ما خرج عن امر من اوامرها الا ان يتقرر قرار يعدله. شوفوا قالت وما جزاه من اراد بأهلك سوءا الا ان يصيانه عذاب اليم ومعناه ان هي تلعب على راسه يقول له شوف حضرك هم انه يزلم مرتك مالوا بعد الله يسجن والله على ابو نديم ومعاذا تم هو لا كافر لينك ما حركش من ذنب وهي اللي تقترح لي اخ مسؤول كبير يا الله يخداله درجة العقوبة يعود هو اللي يقترح العقوب اما تعود مرة هي تقترح لي العقوبة حق حريم اللي منتهى هذا ما هو شأن الرجال العديد عارض يا شوف لاني اقترحت هي انه يا الله يسجن وإلا قالت لهم ذلك الذي يلمتن ذلك كل الذي يلمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره ليسجننا وليكون من الصغيرين اذا كان هو عارضها دخل معه السجن يلي تقترح قرار هو اوامره هو السجن لها تحصل معناها انه ويجل سواله يغير القرار في ايدنا مرأة يا اخوابه وهذا عيب للرجال ما وراه عيب ما يخلي عليهم شيء قال انه من كيد كنا ان كيد كنا وقال بعض العلماء ما لي قلت لكم من الفهم الاول انه كيد كنا لان هذا من طبيعه الالهات وسجاياهم قال الطائفه من العلماء اها يقدعوا قال لها كيد كنا ولا قال لها كيدك ياك عود موت في جماعه انزاها انا قاعد اركني يفرق اقول له والعياذ بالله يعود يختار الناس تعود كامله يقول لك الناس كامله تفرق ما تسخرك موريتاني لمن هالحسن بالجو كالها إن قال لك لما هو عيب الطاولة مريتا اللي قطع هذا الموظفين وكالوا البلجة أتكامل ليك بيبلها وبوتاتها يعني تصبح كيدة كنا والله صرقت كنا يصبح الناس تصرق كاملة يصبح لا بارد عليه ونين تعود كيدة كنت وحدك يعود هذا مفضل على عنقرط ويعود مع عرى عليه يختار المسألة يجعلها عامة ياكي برد عليه مع عرته وعيبة رصف قاع بديه الكيد هو مسؤول كبير ويعرف بلدتي رصف على كيدكن ولم يقل كيدك إياك يبرد على نفسه ما عرف إن زوجته كان لا يتزرق يا نهال عيس اقبلوا عدر النقعة انه خلاص سيدكم لا كامر الله منكم ولانك وحدك ولا قاعد قط الله خلقه العريات ولا يطمن العريات العاد العاد المرة اللي عندك تجي صلاة مرمض حتى يقوم العريات تجي صلاة مرمض وكيف إذا هذا هو هو عقلية ياسر المريفري اللي يخرص كان الناس تزنى ونين يعود مثلا الناس تزنى بزره يعتبر اني عادي انا ماني يطمن ذا كامر لا يكون العليات كاشحين عن بطانهم وعرف الرصهم وهي أمولي الله أمر من موريتاني وليالي قاغي لا الله لا يباري دافع عن رصهم ولا غار الله من موريتاني لا موريتاني كامل موريتاني العات مخزان لا قدر الله تدفع أنت تنخز أجمال قاغي عاد له شيء إنه يدافع عن زوجته ويبرد عنده ما يلأتر معرى كيد أكون بدل من يسعى الكيد اللي عليه هي لكن لا يضره هو يعني كيد أكون يأخذ القضية في جماعة يأخو يعود بعيد من يسارات إذا فهمتوا؟ وهذه مكيدة كيدة كنا عظيم يوسف أعرض عنها لماذا رجع المولانا عن العليات أنهم كيدة كنا عظيم ولا قالها عن الشيطان معناها زاد بعبارة أخرى لماذا كيد النساء عاد أخطر على الرجال من الشيطان والله زاد لا يقل عنه خطورة لقريب منه قالوا انها فيها رواية إنما فيها ذلك الشيطان زايدة هي عليه دوبل وهذا هو لجعلها خطيرة أخطر لأن الشيطان يوسوس لك يا غير من ثلاث ليت عنك ما تراعي فيه والمرأة يتسفنى لك توكل معاك وهي القعدة لك في فراسك وتخاطبك بعادة موريتاني وانت وهي جماعة وبالتالي تفلش فيها معدل ان هذه لا واحدة من الخيام بوها فلان يعني انت عقب تخبط فيك عمارة ما ثلاث تطفل والشيطان متلفلف عنك على هيه الجديدة خلك ما هو باقل شيء يا غير ما تراعي فيه ولا هم طوجة معك تراعي فيه ان هذه تفلش هني نتصب لك تصرج من اللي في الشيطان وتزيد عليه هي انها من الخيان وتفرق عليك من جهتين انت بحوافرك البو عاد كيدا كنا عاضي قابل اللي في الشيطان وزايد عليه بانها انت فالشها وبالتالي يطرع لك الوين ما تصنف وهذا ينقبل منه على ان حد الفالش فيه ارخص عليك ان يترى عارضك من حد ما لك فالش لأن الشيطان مصنفه بأنه عدو ولا رجع تهوى ما بين الكوطان ولا تجبر الواية ما قلت والله يعطيه اللعنة ونمرأ قاعدة رجل فراس ما يعطيه اللعنة ويواني من مفولي أبوها قاع ولي والتمنت مسوليه إن انت عقبت أدي يلعب عليك الوي أن العدو اللي من اللي فارش فيه هو ضدك أنه أخطر عليك أخطر عليك للي فارش فيه من اللي قاع نحاربه ومردة كاملة تشم منها ريحته ريح أصمت نمرة مانك عس منها ونين يجعلها الله ضدك في الفساد ويلك والشيطان عارف انه انت هو في حرب وبالتالي قاع من اول يوم ما تراه وقضيته ما يواجهك بيها وعارف ذاك انت مصنفه من اعداء وبهنا كارثة اخطر فهمتوا كيدا كنا عظيم عقب ذلك قالوا لماذا هو اللي نفطنها على انها هي المعدلة دي بلستي وشاف انها هي مخفية لماذا يقول له يوسف اعرض عن هذا سابق يقول لها استغفري لي ذنبك والله يمرمر عليها بها والله يخبطها بدبوس والله يقول لها انك عدلات لا تحرك انها شيطانة لماذا سبق فيه هو قالوا واضح ان من هذا ما فيه القيرة ما يقير والمؤمن علامة المؤمن يعود يقير حضرك ما يقير ما هو مؤمن ايمان ناقص الراجل ما اسمعوا يا الرجال الراجل ما يقير اشبه منه عتروس وقلت لكم في الدرس الماضي على ان العتروس كان يفطن العتروس قايس العنز يمكن فيه ما هو متحمل هذا روالكم عيب مولانا نيت لله عيب على ابن ادم الاول مين كتب خوه لا اعرف الدفن مشاله قراب يغير القراب المنكر اياك الناس تستفاد من خالق بعض اخلاق البشر اللي يشبه منهم الحيوان الانسان ان يتفلس وظل مولانا قلبه يصبح عاديالته يتلمد على الدواب لأن الحيوانات عندها بعض الأخلاق اللي أزكى وأطهر وأبلغ في الأخلاق من بعض الناس المنحطة ثم أتفت الله كله مشوشة واحد منهم منين يخرج منه شي حاول يردمه ملهوم اللي مشوشة أعلن النجاسة يا الله تنستر يا الله تنعرض قدام الناس أرواقيه يقيسوا بها الدوش وهو ما عنده دوش مش بلا دوش شي حد يردم له هذه المخلوقات اللي ترعوا بها سوى حمير وسوى بقر وسوى جبل وسوى كذا ما من خلق الله إلا وقد زود مخلوقاته على حسب تفاوتهم بأخلاق يحتاجها الإنسان. ما يتحمل أوداش ما يتحمل عنده غيره والمخول سحر البل عنده غيره. يعني يجي الإنسان اللي كرمنا بني آدم وحملناهم بالبر والبحر ورزقناهم من الطيبات وتعود انت ذا المسخر لك أشبه أخلاقه منك انت خليه. وليالك قلت لكم يعني ابن آدم واحد من أولاد آدم اكتب خوه والعياذ بالله اسمح ما هو عارف الدفن شنو ما مشاله مولانا بشر يغير فيه المنكر إنما أرسل إليه طيرا ليغير فيه المنكر. بعث الله غرابا يبحث في الأرض يكاش ليريه كذا يواري سوء تاخيه. يعني نفطنا من هذا المنقلع عن المقبل كان عليه انه راه هو العياب لا حيب مولانا ومشاله قراب عاد القراب ينعثوا الاخلاق ليا الله. قال يا ويلتا معناها يا ويل لعاد اشبه منه الاغلب معناها رقاه ما عنده غيره زوجاته لا حريمه. يا الله يقول يا ويلتا انا اشبه مني وديش يا ويلتا انا اشبه مني الحيوان. هيا فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ هو هون اللي يثبت على ذي أمراد ما على أن الراجل إنه ما هو طبيعي معناها على أن يوسف بريء والمرأة هي اللي لفة. عاد طن عنده يقول له يوسف واعرض عنها. يوسف اللي أنت الوعر عندي لا تتكلم خايف لا أي شيء لا تفضحنا أنت سكت وأنا ظاهر لأنك صادق وذوكم ولانا ظهر أنك صادق وقطعنا أنك ما عندك مشكلة. شوف أنت الوعر عندي أضمد فمك يختار يفلش من يوسف لا يتكلم والوعر عنده السفر على مستوى المنزل ما مهم عنده إنه منكر ولا مهم عنده إن هذه المرأة فاجرة. يا الله ترتد عن أخلاقها الفاسدة لا تروز علي مكان. قالوا فدلت الآية على أنه لا غيرة فيه ما عنده غير ما يقي وأنه معناها على أن يجد واحد هاني يجي ما هو يوسف. يوسف واحد به اللي تقي ولا يقبل الزنا. لو فرضنا أنها قهرها الشيطان على واحد هاني مكسور أخبار ساكن عندهم الصلاة ويعشوه ما لا ما يقضيه ولا يعشيه به اللي هو يدور الزنا وهي امرأة العزيز عاطت راسها ومعناها انداروا له تقول وكرا للرجال مع رجال به اللي هو ما يغير المنكر ولا تستغفر ان يفصل لها هي يرقب الفوق. وسوف اعرف عنها لا الوعر عندي ثم لا تتكلم انا المهم عندي ما يعلم بها رجال اما انه منكر لقاع هو ما يتحسس. ولذلك جاء في الاحاديث ان الديوث لا يدخل الجنة. الانسان اللي يقبل المنكر يخلق في عياله واهله هذا ما يدخل الجنة. اسمعوا ذاك يا رجال اللي ممكن منتو يعرف انها تزنى وهم على ساكن هذا رغم هنا الخير واللي ممكن زوجته يشوفها على جانب وعلى يقول لها تجير وما حد نرجع اما اهلا رجع الى اثمانك مسلم. شوفوا شوفوا في واحدين منكم يقول الله لا رجع تفضل واحدين كزوا ما هو فالو ما هو فالو مالكم له يعني تفضل الواحدين اطرح انا مرة والله يسمعني في الشريط درس وهو في البادية اللي يقول ما ينجالد على المسلمين ها هو المسلم اللي انت اللي ما يطرح نارك منكر ما دمت ترصد انا قاجني تفضل كل ما يمتسل وشيء يقول هو يفضل ها امناد مراه الاول على رص لماذا تعد نريد من السبلاد وشيء يقول هو يعيط معناه انه هو ولي العقار المرض فيه ومعنا من النفاق يقول لك تعال المسلمين انا قاعد والله يقول اللي مفيد عندي يا غريق اخويا اللي على المسلمين ما انا الله يتعباط على الاعتاريس اللي ما هم صالحي هو ذا داعي عليه عينة معينة فهمتوا له يوسف اعرض عن هذا واستغفري لي لذنبك انك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز قال نسوة في المدينة يبدو أنه هو اختر أن لا يستر وعقم مولانا أباء أن يستر. ستر الله علينا وعليكم العوام. هو ما يختر لين يعلم به ما علمنا اللي أتلى بالها مولانا لكن كان خايف منه وقع فيه لاني نوفى من أخبار وقال استغفري عليك عنها أنت أخمد خليك لا يمر غير ثم أنت يا مكسور تعمر استغفري وهمه يكبر على القدر ما نعلمني تحول بين القرآن عنكم مولانا أراد أن يخرج السر من داخل البيت إلى المدينة لكن هم يسر أنا شي ما نساتر وما ينسطر إلى أصمدك أصمدك مرقوا أنا من الكواو لأن الله يريد أن يكشف الأمر. ولذلك لا تلبلها قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراوي صفوه للدشرة يحكوا عليها تهيني شمع شاهدين أخباره قلت لكم والسمع القرآن غريب خارج بعض العلماء حكما ألف تاليف في نوعية العيب اللي قالوا العيال آيتين والله لها من القرآن معدل فيها سليم. أنت لا يلقط كلمات القرآن لهما كل كلمة منهم يلتحسها صرج من معنى صرج. شوفوا أنا قلت لكم أنا تحتها صرج بيجي الصرج من الصاط اللي هم تكفار وللتجاء وهل المبذي والملهقفين. لو قلت بين تحت كل عبارة شحنة من المعاني الدقيقة شحنة يبقوا لي واحدين الشحن وما تصلهم لأن هذا ما في العربية طول العرض. يا غير مين قال تحت كل عربية صرج والله طول يصفوا البنات يرقص والله يلا لا واضح ويصفوا التكفات يا واضح يصفوا اللباتي يا زين ويصفوا المبذية في البادية لا واضح لهم وتتجاد الناس وش مكشين قال في دي مولانا كلمة سواء بيننا وبينه كلمة متجادين فيها كاملة إرعاد درس يعملوا لا عبارتين والله آية واحدة والله معنى واحد المهم من عضو كامل وصلنا الخبر عن الله هذا القال وقرب من عندنا نقدر نتفاهم معه. قال نسوة في المدينة قال نسوة معناها قالت جماعة من اللي عليها وفي المدينة قالوا لماذا قال مولانا في المدينة ولماذا قال امرأة العزيز ولماذا قال تراوده ولماذا قال فتاها عن نفسه ولماذا عبر بشغفها حبا ولماذا قالوا إنا لنراها في ضلال مبين ولا قالوا إنها لفي ضلال مبين لماذا عبرنا بنراها ما السر فنراها ولم يكتفوا بكونها في ضلال مبين. هو كتاب محكمة آيات ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قالوا تحت كل كلمة دلالة لو حذفت لفوا إلى ذلك المعنى إلا في تجبر المعنى. قال نسوة في المدينة معناها قالوا عليها قالوا لماذا قال في المدينة ما هو ما ينقالك بي قال نسوة نسوف قالوا هو له يقول إن مولانا إن عيب عليات الدشرة لعليات الدشرة أمتن واخطر من عيب عليات البادية للدشرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الأمر المزقنة في الدشرة تعرف الدشرة يعني يتعجب صاحبتها ذاك الخلق بهذه تعرف العيب وتعرف اللي يشقر وأما مرة في البادية قد قاعد تشقر على المرة في الدشرة يا أخوتي الدشرة هذه عليها تسفو بهم لأني شفتهم يركبوا الوتر لأن هي تعرف الحمية هذا ما هو عيب بها اللي طايل حيبها ما تعرف العيب. المرة اللي في البادية تعرف اللي راكب على زائلة من بنوة الحمار تنقوا يعني يا أخوي هذا عليها الدشرة لله حليم من حمار الطبيعة غريب ما تشوف واحدة مهما رصفوا ما هو عيب يا غير هم هذا. أنا قلت لكم الدروس عن المخلوق هذا أن يتعود ثقافته مولانا قال إن رجاه كداش عاد مثقف يعود عاد عاقل وكل رجاه هنا نقص علمه ونقص عقله انحضر كان يعود علمه قليل ولا قد سافر ولا قد تحرك يعود يعمل عالم انتبهوا يعمل عالم قاري الكتب يعود عويلي عالم يا غير ما يفهم تعرفوا عالم معناه شنو معناها انه عرض اللي في الكتاب يا غير ما تفهم دقائق الكتاب وكيف كنت يطبق الكتاب. على سبيل المثال خارج من الأطباء موريتاني يعود الواحد منهم الفرمية لا حد طبيب بسيط ممرض دولة وخبرته ما عنده شهادة دكتوراه ولا قريب منها ولا قط قاعد يقرأ يا غير قط تربى بين ياسر من الدكاترة وشاف العمليات وشاف الطب لكن الإنسان اللي تعود العمليات وطبقها بالشور وتكيف فيها تارة يعود أشبه في المرضى من الناس اللي حامل أكبر شهادة دولي لأملاك تنزل على الطبائع وتكايس وجرب وشاف الطبائع ولو خرج جاي محلق يتكتك عنده تاقب زينة مسينين عليها يا غير اللي انت تقوضوا على الإبرة هو لك ما يفهم طبائع الخلق اقرأ المسألة اسمعها في الكتب وقرأها في التواقف وقالها الأستاذ يا غير ما فاتش بعليها بطبائع الناس تشبه المجرب من اللي قاري فقط لعل تقولوا لي ويدعون ما هو عاقل كيفاش اتكايس شوي مولانا قال أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب تكون لهم قلوب يعقلون بها يعني يسافروا يحركوا تصبح عندهم قلوب يعقلون نسمن هذا إلى تم أحرك تقول عندهم قلوب يا غير لا يعقلون. بنادم من يسافر عاد عنده أقل ما هو طبيعي قلوب يعقلون بها وسمع أمه للوذنين عادنا بهم الوذن لا وذن واحدة يا غير آذان يسمعون بها تطرى لك إن تسافر وتحرك ولكن ما سافر تعود وذنه متعطلة يسمع يا فلان يا غير السماع اللي أبعد منك ما يعرف ونحن نعطيكم مثال انتوا راح تعرفوا الوسائل. شو ياك المعاني اللي كذا كنت نقول لكم يتم حد لا يصبها لكم ما قوخا حتى المعنى يتم لا ما هي مفهومه. يا غير اني يمثل مثال لقيت تفهم به الكانينجا. ما شفت واحد كان يتركب يركب واحد منكم عمو لوسه واحد شوف فيها اطلان قديم رجعها لك يعود رياسه من الزمن الصوم يعود عاس آلان عنده آلان ويسمعون بها. تعرف باش ان انت تفتح الدفه وتقفل يقول لك اقفل هيك الدفه وانت رانا كنت من ثاني صمكت في المثيض القلب لقيتكم ما هو مبالغه. آلان ساسر عنده آلان يسمعون بها سماعا تقاعي برا ولهم خلي يكون كبر الوذنين يا غالي ما سمعت وذنك لما سمعت وذي الموجه الطويله ما لحقت وبنادم المتكركر في الحديد تكونت عنده نوع من آلان يسمعون زايد على سماعك عادي فاصل فيها حدود القفره اللي تلحق بلدها والعاد تنقص منك وانت راكب زر وباساج. وحتى بعض الناس يعود مثقف ودكتور يقول له والله الاقفل اخ ما سمعت ادمي يقول له والله افتحها واقفلها مره اللي يذكرها كره اخرى واخرى ما لحقت يقول له ما فات انقفل لانه وذنه اشعل الله فيها جهاز من آلان يسمعون بها عادي فاصل منطق الحديد. اذا هذا شنقال الوذنين هما الوذنين والعقل هو العقل والتجربة غير امراض متمارس مع رواية وسافر بيها وتكركر ان يتكونت عنده علم زايد على اللي تعرف الناس. ومرة يلعود لك سايق متمرس وطوال الزمن يعود عادي فاصل نوعية الخسارة ان يتصوت اي رواية في الوتر يقول لك هذا العدهم كذا حتى انه يعود عاد اخبر هو من اهل قراش يقمسه لانه تعوده على الرواية تكونت عنده آذان وقلوب ما هي ذكرت عنه وهكذا دوالي. إذا إن قال مولانا سيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها دل هذا على أن في التجارب وحركة الإنسان والتقائه بالإخوان وتنقله في آيات الله ما يولد عقولا إضافية وسماعا جديدا ومعرفة جديدة وإنك إن ما تحدى لك تبقى متعطل لك القدر من العلم ما أعطاه لك المليك. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ إذا نسوة في المدينة معناها ان حد متكون في المدينه ويعرف كراكرها ويعرف صلوهات ويعرف اللي يحرك فيها عيب ولا يعود عيب يدقدق لهجه. وواحده مسكينه طاريه اللي جايتهم بالحتروله من الباديه تعود الى عيب تعيبها قاع يقد يضحكها البشره الله انها مصوف جد اللي تعيب قاع الشكره. يا غير اللي نعود عيب المدينه نسوه في المدينه لامراه العزيز اللي في المدينه يعود عيب يعتد به. فدل هذا على ان إن قبل من هذا حد يختار يعرف المسألة يلا يعرفها من أهلها واتوا البيوت من أبوابها والشهيد شاهد من أهلها يلا يندار معها من اللي عيبوا أهلها لها عيب مدة من مدة لأنك هو يعتبر ونتعود مدة ما تعيش مع مدة شيء يعود عيبها ما هو معتبر ومدحها من اللي ما هو معتبر. وبارك حضرك من أهل البادية لا حاز على واحد من العلماء اللي رابي في نواكشوط هون وقال لك هون عالم جليل واقعوا قال له تعرف سيروا في الأرض فتكون لهم قلوب أنت عندك قلب يعقل ولا لا ماشي تزكي مخلوق نسوة في المدينة أنت عالم يا غير ما أنك عالم في المدينة أنت عالم في البادية وبالتالي لا تدرك حقائق علماء المدينة اترك علماء المدينة لعلماء المدينة لأن هذه المادة هي اللي تدرك دل هذا على المادة ما هي في جو ما يقبل كلام بها اللقاع إلى عيبة ما هي معتبرة ولا مدحت ما ثم أسس للمدح هذا حق الله فهمته قاعد ما فهمته واضح إن كل شيء ينقبه ولا من أهله. قال نسوة في المدينة شفتوا في المدينة لماذا تندار امرأة العزيز قالوا لماذا ما قال لها وتوفنها قالت نسوة في هذه المرأة والله قالوا قالوا منها قالوا امرأة العزيز إنه ما قالوا امرأة العزيز قالوا لماذا لماذا ذكروا بأنها زوجة العزيز الراجل الذي قالوا العزيز قالوا لأنهم قولتهم امرأة العزيز فيها عيب ما يقوم به البن لأنهم قالوا كأنهم يقولوا لو كانت امرأة الذليل أو امرأة الفقير أو امرأة التيفان أو امرأة مولى الطويب أو امرأة الإنسان اللي منقز مرترس امرأة كلاها لكانت ربما ألجأه لحاجة وضعت إلى تعود متبالكة مع راجل قاعد معه يا غير تعود متزوجة برجل غني وصاحب جاه عظيم ومتقادة لها الأحوال ومعلم رجع على الشقان عندها بي هذا هو بطيح ليل والخزي العظيم قبوا خطر يضيفوها للراجل إن حد متزوج برجل الغناء عار عليه لا يخطق أن يرجع إلى الأراضي في نظري. ذكروا بامرأة العزيز إضافتها للعزيز الزوج للتذكير بقبح الجريمة إن امرأة قاع متزوج بها فقير معقول إنها تقدر تطيح يدها وحد ما عنده المال والجاه معقوله يا غير تعود متزوج بيك. امراه الوزير الاولي تراود فتاة هذا الخلق، خاصه لقديه، خاصه لعشيه، خاصتها دار تفرق زينه، خاصينها مكتات، خاصينها الفريشه، خاصينها الوتات وعيناتهم، خاصينها الشقاله، خاصينها الصقله، خاصينها الالبسه. اذا شو ما الصفه على بي؟ قالوا امرأة العزيز تذكيرا بأن العيب حقيقته انها هي متقابلها الأحوال، ومع ذلك ترجع إلى شقال اشتغل، ان هذا هو المال قد تطيق له. حيالا نزلتوه الله ما نزلتوه. شوفوا لا مجرد انها امرأة العزيز، اضافتها للعزيز تذكيرا بنوع قبح الجريمة. لماذا استقبح امرأة العزيز؟ عقب ذلك عيبها العيب الآخر، قالوا تراود فتاة، معناه تراود معناها متباركة تختير تحكك البي اللي عندها، تختار تم تبارك معاه تتملس معاه وتتزين له، ولا خلات تدهينه من الشار اللي لعادها، ولا شمن الدهاين، ولا ربخو، ولا الرايحه الزينه، ولا لمساك ما خلات شي في المرص، ولا شمن الدهاين، ولا ربخو، ولا الرايحه الزينه، ولا لمساك ما خلات شي في المرص. ليش من ليش من ليش البي؟ لان يوسف بالنسبه لهم شقال، ومع ذلك متباركة تزين شقالها هذا النوع الخلق، وعبدك هي هي اللي تدور وهو ما يدور. عاد الشقال هو المترفع وبي ما يسنق عليها، وهي هي اللي قاع تزين له مناها من الدنيا، مناها من الدنيا يعود يتلفت عليه. نال غاية العيب قالوا تراود فتاة، والغريب ما قالوا تراود عبدها، ما قالوا تراود عبدها. أولا لأنه ما هو عبدها في علم الله، لأنه هو اللي سلط مولان عليه المادة وتوه ليبتليه، وعادة للسين ما هم قادرين يستهدوا على ذلك العبد إلا يجوا هك عنه وهك عنه. ما لي قط قلتلكم في التفسير الماضي أنه قال مولانا ألف يا سجدها لدى الباب، قال لهم عاد الله إنه ربي يحصل استبق الباب وقدت قمصه من دبور، ألف يا سجدها أنه لماذا ما قال سجدهما؟ من مولانا إكرام منه لنبيه عدله وأعلنه بطرون اللهية، أما يوسف مان الله يدي ما هم بطارين. أكرم الله نبيه بأنه يحوشال ذاك اللي كامل فيه معنى الاسترقاق والعبودي، لأنه هو عبد مكرم. الناس اللي دخلوا معاه في الحبس يقولوا له أيها الصديق، ما يقولوا له يا يوسف، يقولوا له أيها الصديق، يعني طولوا الله بمقام الصديقية. أنا ما رأينا مخلوق يلتك في الصدق الظاهر والباطن، وهم اللي أحدهم دخلوا معاه الحبس مرقوا قاع معدلين له دعاية، معدلين له مهرجانات بيهم ذا الشاف وذا الراجل. هو زال تراود فتاها ولم تقل عبدها، لم يقل عبدها. واحدة انقبض منها على ان يا الله العبد ما ينقال له قاع الفتاة، ما ينقال له العبد. جاء في الحديث لا يقول أحدكم عبدي، ولكن لي يقول فتايا وفتاتي. ان ما يا الله حد يقول حد هو يعود مالكو، عندك حد انك مالكو يا غير، لا ما يلتك تقول له هذا عبدي، يلتك تقول لحد مالكو تقول له فتايا وفتاتي او خادمي ونحو ذلك. قالوا لماذا ما يرتقوا العبدي؟ قالوا لأن العبودية حقيقة إنما هي لله، ما في حد عبد الحد معنى المعد. العبد قبال تنطلص حقيقة ومعناها الله على المخلوق مع ربه، وأما مخلوق مع مخلوق كيف تؤديك العبودية ما هي تامة. وعليه عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهذب الأمة يقول لهم لا تتموا تقولوا عبيدي، يا غير قولوا فتايا وفتاتي، معناها شقارنا، الشخص اللي اشتغل لنا احتراما وادبا مع الله. قد يقول بعض الناس اللي قلت لنا ما يسمى مولانا مالو قال الحر بالحر والعبد بالعبد، ويتبلصونه واحده من موريتانيا جدا. قالوا العلماء ان هذا حد احتج به عويلي ان مولانا يقول عن مخلوقاته ما يريد بهاللي هم في حق الله عبيد، يا غير انت اللي مخلوق كيفتهم تتادب، واما في حق الله فله سبحانه ان يقول عن خلقه انهم عبيد. قال هقاع المرسلي يقول ذكر رحمه ربك عبده، ومخلوقات في حق مولانا ينقال لهم عبيد، وفي حق المخلوق اللي ما يملك لنفسه نفعا ولا ضرا يتادب ويتكيس، يعني ما فهم عبيد حقيقه. الله فهمتوا كلام الله عن نفسه بنفسه عن خلقه يقول ما يشاء وخلقه عبيده، يا غير كلامك انت المخلوق كيفتك متقادي فينكم مخارق مولانا تأدبوا تكيس. الله اذا نزلتوه ولا ما فهمتوه. ما شاء الله. تراود فتاها عن نفسه، قالوا تراود فتاها معناها تراود شقاله. قالوا من درى هو الصفتاها؟ والله فتاه هو عبدها هي والله عبده هو والله ملكولها والله هذا دليل على ان المرأة ما حدها في الدار يتملك اللي يعلمه لك هامل مولى الدار اللي يعنيها هي ثم إذا قال فهمتوا والله ما رأيتوا ما أتيتوا فهميش لماذا قال تراود فتاها معناها عبدها ولا قال فتراود فتاه عبده لماذا لم يضيف العبودية هنا والشقار ضافوا لهي ولا ضافوا للراجل لم ردشين لحكمة يعلم ذاك سجنوا قالوا وحدين من أهل العلم أعلنوا يحتملوا أن يكون ملكها إياه وقطعوا طالبته أعلنوا يملكوا لها اللي هي ما صايبة عنه وهو يبدون لا ماشي مع أخلاقها ولا غروة ولا عشبة إلا عاد طالبته يملكوا لها قال لها والله هذا احتمال والثانية يا غوطي هذا الشيطان كنا نسمعه شيطان الإنسي شيطان الحديد لا شيطان الحديد الواحد يتم العياذ بالله عدك بها اللهم استرنا بسترك الجميل نهولك ويواطواط النامناد من اللي بزرك عنده آل ما هو مستور يا غرباط الحمد لله تنفع في القمزي اشبه بعيد من واحدين الى ان قمزه ما تنفع بهم اسمعوا هو مولانا انتوا معايا مولانا مرة يشعل اللي في الدار الدار انها ما هي لك هي الدار لك اصلا ده الراجل والله اللي مرأة في العادة انها للراجل بها اللي مولانا يقول اسكنوهن انا انت هو اللي يالتك تسكن زوجتك تلود لها السكن تسكن فيه ما هي يالله تسكنك انت لفهمتوا ومعلى مرة مولانا يسيسرك يجعلك ان الدار ما هي دارك يعملك شاريها ومخيطها عند دمي وكاتب لك عليها الوزير مرة نعود مخسي لعل تخلي خصام بيناتكم يسيسرك مولانا ويعطيها لي على الاقل ان انت وفق رعتها منها لفهمتوا كيفاش مثلا مولانا يقول مولانا جل وعلا يقول في سورة الطلاق والراجل عادة ان يطلق زوجته ايوه اخوي طيبين الدار يعني نذكر مولانا قضية السكن في سورة الطلاق سيسر منه الراجل يعني تفوت المرأة توفى من عدتها اياك ما يمارس عليها دكتاتورية ويصوعها يا ايها النبي يا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن دار يانا هذاك ما هي لك يا بيوتهن به اللي هي حابسه الشريعه بها اللي في العده والدار ما هي دار يا ابو سروال والله لا جبت كل تاخذ من الوزاره بيوتهن ولا يخرجن انت ما تخرجها وهي ما جايز لها تخرج بها اللي القران حاميها هنا ما تقعدي محكومه بيك عده للراجل ومع هذا مصفرك من الدار بيوتهن قاع لعله هو قاعد يتكلم لان الجو جو طلقتم وجو الغضب والنزاع وسيسر هو في هذا الجو حتى لا يشعر بملكية يمارس عن طريقها الضال الله فهمتوا وبالتالي هذا معناها انه تلون اسلوب الخطاب القراني تاره يعبر عن مساله مجرى معناها يعبر عن عباره بسبب معين لان الجو يقتضي ذلك المهم تراود فتاها والسايهم يقولوا تراود فتاها كانهم يقولوا احنا قاعدوا عاده ام اللي قاعده امراه العزيز يلا تقبيل تعود قاعده قانعة هي انها معها البطرون البطرون اللي في الدشرة معها ومع ذا العياب لها انقهرت ايوة ارخص منك مولي على انها متباركة تختار مولي متدقدق راسها على شقال عندهم هي اللي تطلبه وهو متخنف عنها ولا قاع شكلها ما يسنق عليه ومع ذا هي مقهور عليه ولا عاد النباط شريف هو العاد قبيل شريف وراجل والخيمة كبيرة في نظرهم هما يعود قاع على راهو يبرد يغير المشكلة انه فتاها معناها شقالة طاحت لنا من عند امرأة العزيز إلى الشقال نوع من الاستقباح عبروا بالفتاة معناها الخادم ياكي بجهم هذا عندهم ما يجد انطاق تراودوا فتاها عن قط قتلكم في درس ماضي والله اللي مكم كان هون انتم ويكم واحدين اجدال قط قتلكم في درس ماضي علينا من التعبير القرآني لأنه واضح ان يوسف نفسه ما تتحمل الزنا نفسه الدار مولانا فيه ما تتحمل الزنا وإن كأن القرآن يقول إن المرأة هامها تحول بينهم مع نفسه كانوا يقبلها إن أن نفسه طاهرة ولا تتحمل الزنا شتواسي المرأة تحاول تحول بينه وتوقف بينهم مع نفسه يا كانوا لا بعدته عن نفسه كانوا يقبلها لا حول ولا قوة ولذلك يقول تراود فتاها عن نفسه كأنها تحول بينهم مع نفسه إياك قد يقبلها أما ما حد عنده نفسه طاهرة ما قد يتحمل وهذا مبالغة من الله في تنزيه نفسية هذا النبي. فهمتوه؟ عقب ذاك تلب لها قال قد شغفها حبا، شغفها، قالوا على ان القلب عنده شي كيه غطاء مقطع، كيه لحمة مغطيته، وكأن الحب دخل حتى صار بين القلب وشغافه، معناها الغطاء فوق، ماتت المحبة اللي فوق القلب دخلت في اجزاء القلب. قالوا امراد من لا يتكوفر ونين عجبوها من عيب كامل. قالوا إنا لنراها ونراها مكانهم اللي يخرصوا على التلفزة، ما قالوا إننا نعلم أو إننا نتصور أو إننا نعتقد، إنا لنراها، معناها كأن جمعنا واتفقنا ورأينا فيها موقفا موحدا، إن هذه يا أمناد مع ويلي لو ضال ضلالا بعيدا، إن هذا ما يحز علي يطيح لي، إنا لنراها في ضلال بعيد مبين ومبين. فلما سمعوا من أغرب القرآن إنه لاني نفهم القصة، قال فلما سمعت بمكرهن يربط الاتصال، عرفنا ذا قالوا هما يغير يعلق القرآن يقول لها إني سمعت هي بذل قالوا العليات وفي شمولان العياب الله سرها وفضحها. قال فلما سمعت بقولهن والله بمكرهن، انتم اصلحوا لي، سمعت بمكرهن والله بقولهن، هو المكر ضركين اسمع الله، المكر ما يدخلوه المكر معنى والمعنى ما يدخلوه. إذن كيف تسمع المرأة المكر والمكر لا علاقة له بحاسة الأذن؟ ولماذا لم يقل القرآن سمعت بقولهن وقال سمعت بمكرهن؟ قالوا كلمة بمكرهن بلاغ للناس ممشي للمخلوقات، إنها منادمة امرأة العزيزي يعني سمعت بالخبر اعتبرت اعلن لعليات تو معايا. فلما سمعت بمكرهن انه يحتمل ان يكون القرآن لاهي نبهنا سابق يجيب الاخبار يقول ان عنكم اذا قالوا لعليات ما هو حق، عودوا عاقلين، ان لعليات ما قصدهم يقولوا امرأة العزيزي تراودوا، ما قصدهم بها ان ما يتواسى، قصدهم بها الراجل يختاروا يحضروا فيه، فلذلك لم يجعله قولا وإنما جعله مكرا. الله فهمتوه الله ما فهمتوه هم عاد فيكم أحدين نعاسة قف يعني ما قال سمعت بقولهن بمكرهن، كأن الله يشير يا عبادي تمون يتكلم حال وتشوفوه ينكر المنكر، والله شوفوه يتكلم ويقول ما يتواسى خرصوا لعلي يقول ما يتواسى هو يختار يبقاله لعل يعود يدور ذي بقالوا لك ما دقون والله يعود هذا المسؤول تفوبي هذا المسؤول ما يلا يعين به اللي كان لصعاب هو يدور بلاصته أرعاه من يعود اللي سمعته مكر ما هو حقيقة وقناعة فهمتوه؟ قال فلما سمعت مكرهن قالوا انتوا معاه ان شاء الله ومعناها اللعليات بلغهم ان هذا الراجل انه ما هو على شكل شبيه الزين وعادوا يختاروا الشيء عنهم عايبينها يا كان هذه له يترد عن راسها ذاك يظهر هو القدام وياك يظهر ان مولانا كيده كنا عظيم عن طريقها هي الفتنه اجبرنا اخباره عن طريق الاعلانات ويظهر كيده كنا ما هو كيدك عظيم كيده كنا هذا البرنامج متفق عليه سمعت بمكرهن عبر بالمكر تنبيها على خلفية القول ان ذا الكلام عنكم ما هو على الارض مديور به شيء ثاني مديور ان الراجل يجيه ايوه والله يوضح ان ذا المعنى انهم ما يدوره يشوفوه انها هذاك الكلام ما يحتمل ان يعود حق ولا ما هو حق يا غير لاحظوا الدليل على انهم قالوا ذا الكلام قصدهم يشوفوا يوسف ان ذا هي عقب يوضح ان مولانا اشارة في الآية اعلن لمرقاه مجنونة بها عزة يوسف ونتيجة لعزته عاتم حاصرته ما هي قابلته ينشاف ولا تمشيه للمرصة لعله يحضروا معاه فيه العليات ولعله واحدة تتبنن وتتلذذ برؤيته ولذلك شوفوا لما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن السكينة وقالت اخرج اخرج الدل عن انه ملموم انه لعاد معرض كل نهار ما تقول له خرج عليهن لانهم مثل يمشات في يانس واول منانس ومحقنهم قاع يوتدونه في المرصة وتحصر الناس. خرج عليهن بعد ما يتهيئت له يدل على انها جاعلته كاللؤلؤ المكنون ولا هي قابلة تحضر فيه امرأة. ومعناها انه قالوا لهم الكلام كامل الفوق الفوق يطيعهم للقالوا قتنوا منكروا زي والتحت التحت مكريهن يدور الراس ينبلص ويدورها هي تجي له ترد. قال لك بعض الجهلة سمعه ان شاء الله خارج بعض الجهلة يقبض عارضة. والله انا اعرف لكم مره اعرف لكم مره شي من غرايب الزمن تميت ايوه تميت في المسجد زمن ماضي الحمد لله ما في الزمن تميت نتكلم اني نتعرض لواحد راجل راجل كبير راجل وهو يعارض شي من المعارضه تيت الرد عليه ان رديت عليها رد اعطى مولانا تكيس قال لي ها تكيس شوي انا اعرف اني ما قارب نظرك نخبطك اسمعوا حق الله ما بعد من ذلك كنا فيه قال لي ما قارب لي نخبطك بي لي نخبطك نهي الشيع اسمعوا لكم نخبطك واحنا الحمد لله قدرنا الوقيه واحدة منهم ما فهموا مكرهن ما طالعوا على المغزى جاءوا شابين فيه قال له راكد قد اللي يلعد قاعد قد يتعدل فكر فيه وانا فاهم انها مكرهن ان القضيه مقصود بها هدف ثاني يدور القضيه تشيع ويدور القضيه تتحرك اياك يوصلوا لما وراء الكلمات هما زاد امراه العزيز وتراود فتاها ويدور ذا الشيع كانوا ينبلز هذا مثال تشيع قلت لكم واقع يعود الانسان يعود الانسان مارك انتم مارك انني عارض درك رقاهم في المسيد وعود بعض ما يعرفش يسوشو انني يقف لك ويعارض ويقول بيتات من الشعر وكذا تعرف لا يخلي طريق يمشي واحدين يقول عالم مولانا هذا اللي قال باطل زين وقال له باطل بيات زيني ويعود حد يتكلم له الجلخ اعرض عن الجاهلين وحد يسكت عنه كي اللي ينقلب هو قال بيتات من الشعر الناس اللي ما تعقل ما تفهم مكريهن انتارة يعود الانسان قصده بعارض اياك يعود عنده اشاعة وعنده رواية وهو لا يحسن قولا ولا يحسن خطابا يغير قصده به اياك يعود فالهان الناس انه تكلم وعارض وانك انت سكت ان سكت ظهرت بموهل المغلوب وان تكلم تتكلمت مع جاهل لا ينضبط بضبط وقف الحديث فهمتوا فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا والله اعتدت لهن مكان الجلوس هما جاءوا لا يتكوا والله جاءوا لا يقعدوا متكئا هو حد جاي له طوجان يجي يتكي ومعروف تاره هاك بدك اتت كل واحدة منهن السكينة هو ذا الحماه الحماش الحمد بل السكينة والله موسى أقبلك وقال تخرج عليهن والرويج له رمني الدنيا عاد تردح من مرقبوكي الفيران وهو رقى سبيره وقفلوا عليه ما رأينا له كلمة وهي اللي تسدي وتنير عاقب ذاك قال مولانا اعتدت لهن متكأ واتت كل واحدة وقال تخرج علينا فلما رأينه أكبرنه معناها عظمنه وقال بعض المفسرين أكبرنه معناها حضنه انهم كلهم نصب عليها الحيض وقالوا واحدين على انه ما هي وحدها انهم اطرص عليهم المني كلهم سال منها المني من شدة اللذة ومعناها ان الرجيش اللي كانوا يحركوا فما هم سوين خمسة عقب ذا قطعنا ايديهن وهذا يدل على ان الحب كالمخدر إن المخلوق إذا تمكنت منه المحبة زال عنه الإحساس ومعناها المخلوق إن يعود يحب الله يصبح له قطع في حق مولانا كيه سحرة فرعون لما لاقوا طعم محبة الله عادوا يقولوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاضي إن حد لاقى طعم الإيمان تعود أنت هو اللي تحس بكل إيمانك مخدر ما فت دقة مخدرات المحبة ونيت فوت انت يمتلأ قلبك وجوارحك من محبة مولانا تعود لا تشعر بالألم في حق الله ولذلك مد عاد تقطع ايديها ما هي فاطنة للألم لحب مخلوق فكيف لو غلب على قلبك حب الخالق ما ما تتريت. وهذا التنبيه من الله ان يا من يحب الله حقا يا الله يخرص يا كانوا مازال يتألم ونلعود مازال يتألم من بلاء الله ولأوائه. معناها من المحبة الوصلول هالمخلوق من المخلوق ما فتعت انت تتعامل بها مع ربك محبتك ما يتم. يا الله يفهمتوا ولا ما فهمتوا؟ مخلوقين يقطعوا ايديهم ولا يحسوا لما تعلقهم بمخلوق، فكيف لو تعلق قلبك برب العالمين؟ وعبدك التعبير ما قال وقطعنا ايديهن وقطعنا، قطعنا بالتشديد تدل على الكثره الدنيا وقلفت ربما يعودوا ايدين طاحوا قاع. ومع ذا قلنا حاشا لله المخالق اللي يخطر بهم الله عظمه مولانا بهم عظمه المخلوق اللي راعوا فيه. وعبد الله قالوا ما هذا بشرا، وعبد الله قالوا ما هذا الا بشر، ما هذا بشرا ان هذا الا ملك وعنكم امر لما هو الملائكه الدنيا الملك المنقوع ملك كريم. وقالوا ايه ملك كريم وارك الملك اهرو زين مولانا اللي قال انهم ملك كريم وانهم هم شبه المخلوق بالملائكه والملك اهرو زين. واضح ان الملك وقت مصور في صورة المخالق قال وقيه عظمه على شكل ولذلك قطرين عنه ذكره في جبريل لوانا شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ولك حاضركم على بياض ان يتخلطوا عود الليل يقود. ولذلك حضرك شافق لات القراب حروف ملك الملك الا تم عندك بالريشه الكحله المسبوقه ان يقطعها مولانا بقلاده بيض لوالك تنعات الملك اللي كحالي يتقطع بالبياض هو ذا النوع من تقطيع الله في مخلوقاته آية من آيات الله. شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ومع ذلك ما فيه غبر ولا فيه دنس هذا الله وكامل بشدة سواده. ولذلك التعبير شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر عمر يلوذ العبارة يقدر يعبر بها عند الصورة. ولذلك عاد واحد إلا جبريل يخرصه عاش من له يسأله ويصدقه يتكلم الوقت وعاد واحد فيه لا جبريل من ساعة اللي جاهم يشغلهم برؤيته يعني الرؤية ما هي طبيعية. ولذلك قال مولانا عن جبريل اللي جاء لمريم بنت عمران انني شافته قال تمثل لها بشرا وذاك بعد يدل على الخالق بشرا ما هو سوي عويلي الحق يعود بشرا يا غير قاع يخلع انفهم بشرا احنا نعرفه لا بشرا وتو عادي البشرين قالوا البشر يا غير سويا من مولانا لكن ثلاث ليال سويا اهر الليل ونهار فيمشي ما هو قبع واهر مليار وقي كل ليل ونهار مش ملاك عود ما هم تامي فهمتوه الوقت من الوقت من ملال وف يا غير اخترت شو اخ ليات من تراجع لهم ان شاء الله يا غير الله اخترتهم وقكم طعمتكم اياك تبات عليهم باب الله يصوغ يمهم جزاك الله من درى كان الملك يعود صورته كذا ومن درى كان المخلوق يشبه بالملك ولا هنا عجب نقول لكم قاعد على انه في ايه ظاهرتها في واحدين قاعدوا لا يصيبون المسيح هي ربما يعود لا يتوضا. شوفوا اسمعوا اول القران فيه الفاظ غريبه حضرك حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم هذا يدل على ان الملك اهرموما يعتقدوا ان الملك يلبس دراعه ويعود يتواطى مع الناس وهذا ما هو معروف في الملائكه الملائكه ما اصلا يتجولوا معنا يقولوا ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم هم طبعا مشبهينه يا غير فيه ايه قد يشكل ظاهرها تو معايا مولانا يقول عن آدم عليه السلام أنه قال له الشيطان عليه لعنة الله قال له يا آدم أنت وحواء مولانا لكن قال لكم لا تأكلوا الصدراية الشجرة اللي في الجنة قال لكم مولانا لا تأكلوها لكن لا مولانا ما يدور مصلحتكم اسمعوا حق الله الشيطان يقاطع بين مولانا وآدم قال لهم ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين ملكين هو الملك أهو يوكل هو حضر كهروني يوكل يعود ملك احنا قاعد عندنا عقيدة الملك ما يوكل وظاهرة الكلام عدو الله ان خارج عينة من لوكيل حد الحق هي اصبح ملك لقاعد فهمتوا والله ما ادخلكم ايه ورقدوا لكم على ذا ان شاء الله وليت غادر ان شاء الله نتابع ان شاء الله مع القصة ان شاء الله الله تفسير سورة يوسف ما تتخطى سينك كان مولانا يفرج السيد اقرأ عنده اشياء اخر ان شاء الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك العظيم وسلطانك.